بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الوصية بالنساء إليكم هذه النماذج من حال السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وما كانوا عليه من الأخلاق والمشاعر الطيبة الرقيقة مع نسائهم. هذا شريح القاضي المشهور يقول في المسألة التي تحدثنا عنها وأوردنا الأحاديث المتعلقة بها فيما يتصل بضرب النساء، يقول: رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينب، يعني زوجته، أضربها من غير ذنب أتت به؟ فما العدل مني ضرب من ليس مذنبا؟ وزينب هذه مشاعره نحو زوجته، وزينب شمس والنساء كواكب، إذا طلعت لم تبق منهن كوكبا. هذه مشاعر جدا راقية تجاه زوجته، فأين هذا من يقبح وهو داخل ويقبح وهو خارج ويلقي بالعبارات الجارحة لأخته أو لزوجته أو لبنته أو موليته؟ والإمام أحمد رحمه الله ذكر امرأته يوما فترحم عليها وقال: مكثنا 20 سنة ما اختلفنا في كلمة. يقول: ما اختلفنا في كلمة 20 سنة. يقول من سمع ذلك منه، يقول: وما علمنا أحمد تزوج ثالثة. وهذا الزبير بن بكار سئل: منذ كم زوجتك معك؟ قال: لا تسألني، ليست ترد القيامة أكثر كباشا منها. يقول: ضحيت عنها 70 كبشا من بره ووفائه بها. يقول: ضحيت عنها 70 كبشا. وهذا محمد بن عبيد الله المسجي يرثي امرأته وهو شاعر أمير، يقول: ألا في سبيل الله قلب تقطع وفادحة لم تبق للعين مدمعا، أصبرا وقد حل الثرى من أوده، فلله هم ما أشد وأوجع، فيا ليتني للموت قدمت قبلها، وإلا فليت الموت أذهبنا معا. ومن الناس من يدعو على امرأته في عرفة بالموت، قد سمعت هذا من بعضهم في عرفة يدعو عليها أن تموت، الناس يسألون الله الجنة والنجاة من النار، وهذا يدعو على امرأته أن يأخذها الله عز وجل ويريحه منها. والحديث في هذه القضايا أيها الأحبة، يعني هذا فيما يتصل بالوصاة بالنساء، سيأتي في الباب الذي بعده ما يتعلق بحقوق الرجل على المرأة، وهكذا الشريعة تعتبر فيها حقوق الناس جميعا بكل تجرد من الهوى، ولكن من يحركه هواه لا يرضى إلا بما وافق هذا الهوى. ولذلك تجد الإنسان أحيانا الذي يظلم المرأة ويسلبها حقها ينزعج حينما يسمع مثل هذه الأشياء، وحينما يسمع أحدا يتحدث عن ضرب النساء إذا كان يضرب امرأته، وينزعج إذا سمع أحد يتحدث عن أخذ مال المرأة أو ما أشبه ذلك، ويغضب لا سيما إذا كان النساء يسمعون، فهو لا يحتمل سماع هذا لأنه بزعمه يفسد عليه النساء، وأن هذا فيه ميل إلى جانب النساء وإهمال لجانب الرجل. أيضا بالمقابل المرأة التي عندها هوى إذا سمعت حق الزوج وما أشبه هذا تنزعج وتقول: تتحدثون عن حقوق الأزواج والرجال وتتركون حقوق النساء. وهكذا الذي يقصر في تربية أولاده حينما يسمع عن قضايا التربية للأولاد وحقوق الأولاد وما يحصل من الآثار السلبية والجراح العميقة الغائرة في نفوس الأولاد والأوجاع والأمراض النفسية التي تصيبهم بسبب سوء تربية هذا الأب، ينزعج غاية الانزعاج حينما يسمع ذلك، لا سيما إذا كان الأولاد يسمعون ويقول تفسدون علينا الأولاد، تجرئون الأولاد علينا، يعني كأنك تفطنهم لحقوقهم، وهو لا يريد، يريدهم صم عمي بكم. وهذا يحصل. وهكذا الإنسان الذي عنده هوى في الربا مثلا، إذا سمع أحدا يتحدث عن الربا أو يحب، أو أنه مغني من المغنين وحضر خطبة أو محاضرة فسمع الكلام عن هذه القضية ينزعج جدا. فالأهواء تحرك كثيرا من النفوس، فيحتاج الإنسان أن يتجرد وأن يدور مع أمر الله عز وجل حيث دار بصرف النظر عن هواه. فإذا أدرك أن عنده شيء من النقص، أن عنده شيئا من النقص، فإنه بهذا يستدرك ويراجع نفسه ويأسى على تقصيره ويتفطن. هذا هو، هذا طالب الحق. وأما الذي لا يريد الحق فإنه لا يزيده ذلك إلا إمعانا في المكابرة، إما أن يقول أنا لست كذلك، وإما أن يقول هذا الحديث يفسد علينا ويجر علينا الزوجات، يجر علينا الأولاد. وهذا قد كتب لي أحدهم مرة رسالة بهذا، يقول هذا الكلام إذا سمعه سامع فيجترى عليه النساء ويجترى عليه أولاده ويجترى عليه. لماذا؟ إذا بين لك أن هؤلاء لهم حقوق، أنه لا يجوز ظلمهم. فهذا من الأعجائب والغرائب. صلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويجعلنا جميعا هداة مهتدين، ويصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا. وصلى الله محمد عليه وصحبه.